ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. كل هذا حجج غائبة، أقواله لأنه الصادق في قوله وأفعاله المشاهدة جل وعلا في أنفسهم وفي غيرهم، فهو شاهد بنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو ما يقول الإنقاذ الوصف لا إله إلا هو العالم، فعلم أنه لا إله إلا الله والله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن. ثم ما بينه العبادة وما أوضحه لهم من أنواع خلقه، كل ذلك حجج ظاهرة. هل من خالق غير الله؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على عرش الذين يطلبوا حديثا والشمس والقمر. ثم ذكر من الآيات في مخلوقات النبات والزروع والثمار والحيوانات: أفلا ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت إلى غير ذلك. المخلوقات المشاهدة والمخلوقات التي أخبر عنها فيما مضى وما يشهد الإنسان في نفسه وما بينه الله لعباده وأوضحه لهم وإلى مشاهده، كلها حجج على وحدانيته وجوده وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات.